أنه لو عاش لعاش كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وأن الله تعالى سيعوضهما خيرا منه فقتله بوحي من الله. لكن موسى ما يدري، هذا من العلم الذي لا يعلمه، استنكر في ظاهر الأمر أن هذا أمر منكر عظيم، يعني يأتي إلى طفل يلعب مع الأطفال ثم يقتله بدون سبب، هذا ما يتحمل، هذا ما يستطيع. ولهذا ما استطاع موسى أن يتحمل، انزعاجا حتى أنكر على الخضر هذا الإنكار، فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تأكد له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطع معي صبرا. فتذكر موسى الوصية قول الخضر، قال صحيح أنا انكرت عليك هذه المرة، لكن اسمح لي هذه المرة، وإن سألت غير هذه المرة فلا تصحبني، خلاص يعني أنت معذور، إن أنكرت عليك غير هذه المرة فلا تصحبني، فأنت قد بلغت من لدني عذر. نعم. قال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال الخضر بيده فأقام. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. وهذه المسألة الثالثة، وهو أنهم استضاف أهل قرية فلم يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فأنكر عليه موسى قال كيف هؤلاء أناس لؤمة ما أضافونا ولا أعطونا حق الضيافة ثم تعمل الجدار عندهم، لا يستحقون هذا رحمك الله. فقال لها ذكر موسى بأن هذه الثالثة، فقال هذا فراق بيني وبينك، ثم أخبرها أن هذا الجدار تحته كنز ليتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، والله تعالى قدر أنهما يعيشان وأنهما يأخذان هذا الكنز، وأنه لو سقط هذا الجدار ضاع المال، يكون هذا علامة. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقلق حتى يقص علينا من أمرهما. يعني هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لموسى بالرحمة، رحم الله موسى لو صبر حتى نستفيد، حتى يأتي علم جديد نستفيد، حتى يقص الله عن خبرهما، لكن موسى ما صبر رحمه الله. نعم. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ إن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه فقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يسأل الإنسان وهو قائم عالما جالسا، لأنه قد تدعو الحاجة إلى هذا، قد تكون حلقة واسعة وقد يكون بعيدا لا يسمع، فيضطر إلى أن يقف ويسأل وهو واقف، فلا حرج في أن يسأل الواقف عالما جالسا. وأراد بهذا بيان أن هذا ليس من باب من أحب من يتمثل له الرجال قياما إذا سلم من الإعجاب، وأنه لا حرج في كونه يسأل وهو واقف عالما جالسا يجد كثرة الجمع أو لبعده، قد تدعو الحاجة إلى هذا، فلا يكون هذا من داخلا في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما إذا لم يدخل شيء من الإعجاب. وفي دليل على أن القتال في سبيل الله هو من قاتل بهذه النية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأن من قاتل لأجل الغضب أو الحمية فإنه لا يكون في سبيل الله. وفي دليل على الأعمال بالنيات، وهو شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قاتل حمية ورجل غضبا، يقاتل غضبا لقومه أو حمية، في اللفظ الآخر رجل يقاتل يرى مكانه يعني لأجل الرياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلام عام قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل هذا الذي في سبيل بهذه النية، من قاتل بهذه النية لتكون كلمة الله هي العليا فهو الإسلام، قاتل لأجل إعلاء كلمة الله دفاعا عن الدين لأجل نشر الإسلام، ما يقاتل لأجل الحمية لأجل الغضب لأجل تحرير الأرض أو لأجل الدم لأجل العروبة أو القومية أو العصبية أو الدم أو الحمية أو الغضب أو الرياء مراءة الناس أو ليجد إظهار الشجاعة، فكل هذه مقاصد سيئة. المقصد الصحيح هو أن يقاتل فيكون كلمة الله هي العليا. نعم.